بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. أويمكرون وما عسى أن يصنعوا ولهم إذا غلت المراجل مصرع. أويمكرون لكم يا عباد الله أن بلغكم الله هذا الشهر وفسح لكم في عمركم لتستدركوا ما فاتكم وتلحقوا من سبقكم. اصبر على نزع الخطوب فإنما هذا الأذى منهم لنا توقعوا. إن مشروع الجهاد في بلاد الرافدين يتعرض اليوم لهجمة شرسة وحرب ضروس على أيادي الغدر والخيانة. تنسير المستمتع والله يخفض من يشاء لحكمة والله ينصر من يشاء ويرفع. ولكن ينبغي على أمتنا الغراء أن تدرك أن الأخوان المسلمين في بلاد الرافدين وعلى رأسهم الحزب الإسلامي يمارسون اليوم أشنع حملة لطمس معالم الدين في العراق. ما بات سرا ما تكن صدورهم فصدورنا من مكره تتوجعون. هذا وقد دخل في هذا المشروع الخبيث بعض الفصائل المقاومة والتي تلبس زورا ثوب سلفية ويبطن قادتها عقيدة التآمر الإخواني. مكر النصارى واليهود وما هما تحدى وبأسهما الشديد مروع. ولقد تجرى على المسلمين حتى من كان يدعي الحياد كتلك الدولة الصليبية الحقيرة ذليل السويد أن هل يثور المولع كسهم مرأى مصارع قومهم. فإننا من اليوم وصاعدا نحرض على تصفية مهدر الدم رسام الكاريكاتير لارش الذي تجرى على مقام نبينا عليه الصلاة والسلام، ونعلن في شهر الجود شهر رمضان عن جائزة قدرها 100,000 دولار لمن يقتل هذا المجرم الكفور، وترتفع الجائزة إلى 150,000 دولار إذا ذبحه ذبح المعاد. لرايتنا الخطوب وتخضعوا. شرفني أن أعلن في أول رمضان عن غزوة باسم غزوة شهيد الأمة أبي مصعب الزرقاوي تنتهي مع نهاية اليوم 7 من شوال. نحيا وغربتنا يلوب نهارها والليل ليل وجومها يتفجع. نحيا وغربتنا يلوب نهارها. يسر مؤسسة الفرقان أن تقدم كلمة صوتية لأمير المؤمنين أبي عمر البغدادي حفظه الله بعنوان ويمكرون ويمكر الله. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرض علينا ربنا تبارك وتعالى فريضة جليلة فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال مبينا فضله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهنيئا لكم يا عباد الله أن بلغكم الله هذا الشهر وفسح لكم في عمركم لتستدركوا ما فاتكم وتلحقوا من سبقكم. نعم، كتب عليكم الصيام، وإن الله الذي قال كتب عليكم الصيام هو نفسه من قال في قرآنه الهادي كتب عليكم القتال، ففرض رب العزة عليكم القتال كما فرض عليكم الصيام، وأولاكم أمانة نصر دينه وجهاد أعدائه، فاربأوا بأنفسكم عن تضييع هذه الأمانة ولا تلقوا بها إلى تهلكة العملية السياسية أو تنكسوها في اتفاقيات سرية مع المحتل وأذنابه، فتكونوا في ركب المرجفين المخذلين القاعدين الذين ووهوا ذروة السنام الواضحة إلى حفر ووهاد. أمة الإسلام، إن مشروع الجهاد في بلاد الرافدين يتعرض اليوم لهجمة شرسة وحرب ضروس على أيادي الغدر والخيانة، أياد رضيت طول تأريخها بثقافة الانهزام والتبعية. تكاد الأمة تصحو من كبوتها في منطقة حتى يسارعوا إلى القضاء على صحوتها الفتية باسم الدين والمحافظة على مصالح ومكاسب المسلمين، وفي كل مرة يجد العدو الأجنبي والمحلي على حد سواء في هذه الفتنة خير سند لتمرير مخططاتهم. إننا نحب الصراحة وإن كانت أحيانا مرة، ولكن ينبغي على أمتنا الغراء أن تدرك أن الإخوان المسلمين في بلاد الرافدين وعلى رأسهم الحزب الإسلامي يمارسون اليوم أشنع حملة لطمس معالم الدين في العراق، وخاصة ذروة سنامه الجهاد، فبينما نجد الأكراد يعملون جاهدين لبناء دولتهم الكردية والروافض الحاقدين لترسيخ سيطرتهم على طول البلاد وعرضها وخاصة مناطق الوسط والجنوب، نجد الإخوان المسلمين بقيادتهم لجبهة التوافق يعملون بكد وجد لصالح الاحتلال، ضاربين عرض الحائط كل الدماء التي أزهقت والأعراض التي هتكت والأموال التي أنفقت، وطالبين بإلحاح فريد بقاء الاحتلال ريثما تتوطد أركان دولة الرافضة بالعراق ويتم بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية، ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. ثم أوغلوا في لا مبالاتهم بتضحيات أهل السنة شرفاء، فرفعوا لواء الحرب على الجهاد والمجاهدين بعد أن أملهم المحتل وهو الكذوب بأن الأمر سيؤول إليهم إذا تم القضاء على المجاهدين الموسومين عندهم بالإرهابيين، فابتهجوا ورحبوا بتأسيس مجلس ثوار الأنبار وساندوهم بكل قوة، حتى أن الدكتور الجامعي وشيخ جبهة التوافق الدليمي رضي أن يحضر اجتماعا لهؤلاء الخونة يكون رئيسه رجلا اشتهر بكل نقيصة ورذيلة، أعني المجرم المخذول الريشاوي، بل زاد ضغثا على إباله فمدحه ومدح مشروعه وأثنى عليه وعلى من شاركه، بينما لم يمدح الدليمي رجل الشريعة قط استشهاديا واحدا فجر نفسه في قاعدة أمريكية أو قضى نحبه ثأرا لدين الله والأعراض المنتهكة في سجون الطواغيت وفي مقدمتها سجن أبي غريب، بل أسس الإخوان مجلس إسناد ديالا وافتخروا بذلك لضرب المجاهدين والكشف عن عوراتهم أينما وجدوا، فشاركت الكتائب المسلحة التابعة لتيار الإخوان المسلمين في هذه الحرب، فكان في مقدمتهم حماس العراق وجامع، فلم يتركوا عورة للمجاهدين إلا أظهروها، ولا مخبأ لسلاح يعرفونه إلا دلوا عليه، ثم في نهاية المطاف وقفوا جنبا إلى جنب مع المحتل في قتالنا وبلباسهم المدني، لكن المحتل ميزهم بشارة على أكتافهم حتى لا يختلطوا عليه مع المجاهدين، وبلغ الأمر أن زكاهم وأثنى عليهم القائد الأمريكي في بعقوبة المسمى سيلفرلاند، فقال إن كتائب ثورة العشرين هي حرس بعقوبة وعادة يكونون هم الطليعة في قتالنا للإرهابيين، ولدينا ثقة كبيرة بهم وبقادتهم، وسوف نعمل على إدخالهم في الشرطة والجيش العراقي. انتهى كلامه. وهم في الحقيقة حماس العراق أو الكتائب سابقا، واستمال الزقم طائفة كبيرة من كتائب ثورة العشرين في مناطق أبي غريب وزوبع بحرب المجاهدين وبكافة أطيافهم، وجنبا إلى جنب مع الأمريكي والحرس الوطني الرافضي، فهتكوا الأعراض وسرقوا الأموال، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولقد نوه أكثر من مرة قادة هيئة علماء المسلمين إلى هذه الجريمة، وحذروا مرارا من الخديعة الأمريكية، ولكن لم يجد إلى الآن نفعا. فندعوهم إلى صدق الالتزام بما علموا من خدائع المحتل. إذا باع الفتى للوهم عقلا ففكرته التي ولدت سفاح، ولولا أن في الدنيا انتكاسا لما عشقت مسيلمة سجاح. ولكم يا أبناء أمتنا في التاريخ عبرة، فالإخوان قديما لم يهدأ لهم بال ولم يقر لهم قرار حتى أسقطوا كما زعموا دولة الإسلام في أفغانستان، فخاضوا ضدها حربا إعلامية شرسة استمرت عدة سنوات شوهت كل شيء فيها، حتى تحطيم الأوثان عدوه جريمة وسعوا إلى استغلالها كما فعل بعض مشايخ الفضائيات. وأخيرا جاءت ساعة الحسم، فدخلوا على دبابات الأمريكان إلى كابل، واستعرض رباني بخيلاء حرسه في القصر الجمهوري، لكن الأمريكان سرعان ما تنكروا لهم فألقوهم على أنقاض التأريخ، وأتوا بعميل خالص لهم لا شائبة في عمالته، فأصبح رباني يستجدي مقابلة تلفزيونية وانقلب عليه أبناؤه، وعبث المحتل بعرض من يعرف سابقا عندهم بقائد المجاهدين سياف، وبدأوا جميعا يستغيثون اليوم بأعداء الأمس طالبين التعاون لدحر المحتل. وها نحن اليوم وفي عقر دار الخلافة بغداد الرشيد، يريد هذا السرطان أن يعيد الكرة وأن يلعب اللعبة وبنفس الطريقة، حالما أن يرى اللحظة التي يقع فيها المجاهدون فريسة للمحتل وأذنابه، متمنيا على الشيطان إسقاط دولة الإسلام وداعما له وبكل قوة. فكان من جرائمه أولا بث الدعاية الكاذبة ضد الدولة الإسلامية، بدءا من التشكيك في عقائد رجالاتها وانتهاءا بالطعن في أخلاقهم، ولا يخفى أثر بهرجات دعاياتهم. ثانيا تحريض وتأليب ضعاف النفوس من شيوخ العشائر ضد أبنائهم المجاهدين، متزلفين بالدعاوى الكاذبة وبعض الأخطاء التي تظهر من بعض المجاهدين والتي لا تخلو منها ساحة حتى زمن خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ثالثا تأسيس مجالس الخيانة والعمالة في مدن العراق المختلفة، وإيجاد الشرعية السياسية والعقدية لها، ودعوة الناس للانخراط فيها من جهة، والانسلاخ من دينهم من جهة أخرى. رابعا إضفاء الشرعية على مؤسسات الحكومة الرافضية من خلال المشاركة الفعالة فيها، بدءا من البرلمان الشركي فالمجالس البلدية، وذلك بعد جريمتهم النكراء في تصديقهم على الدستور العلماني لدولة الرفض بنعم. خامسا مناصرة المحتل وحكومته بإلحاحهم المستمر على الدول العربية لفتح سفارات في العراق ودعم المسيرة السلمية، فكانت آخر ثمرات الفجة ما أعلنه آل سعود عن نيتهم فتح سفارة لهم في بغداد. سادسا إطالة فترة الاحتلال بإقناع الإدارة الأمريكية بقرب النصر والقضاء على العنف المسلح، وتخويفهم من حكم المجاهدين إذا انسحبوا قبل الأوان. سابعا التنكر العملي لكل تضحيات أهل السنة عامة والمجاهدين خاصة، فبالأمس لفوا وداروا ليقنعوا الناس بعدم صحة فضائح أبي غريب إلى أن اعترف الأمريكان أنفسهم بها، ثم كذبوا قصة العفيفة الجنابية، فقال أحد كبرائهم قضية هولت إعلاميا، ومسلسلهم مستمر. ثامنا تصريحهم الدائم أن خطر الدولة الإسلامية أعظم من خطر الأمريكان والرافضة. تاسعا الانخراط الرسمي والاشتراك المباشر في قتال الدولة الإسلامية خاصة والمجاهدين عامة، وذلك بدخولهم في الجيش والشرطة العراقيين كما في بعقوبة والأنبار. واذهب إلى الفلوجة إن استطعت لترى مسؤول شرطتها المنحرف يعدم وبيده أي سلفي يتم القبض عليه بعد موجة تعذيب يندى لها جبين الكرامة والإباء. وكان هذا المجرم ولا يزال أحد أهم أمراء كتائب ثورة العشرين. عاشرا، شابه الرافضة في أسلوب تقية الخسيس، فيظهرون إعلاميا أنهم ضد حربنا كما تفعل حماس وأخواتها من الكتائب المسلحة التابعة للإخوان المسلمين، بينما حربهم لنا على أشدها وعلى كافة الصعد. هذا وقد دخل في هذا المشروع الخبيث بعض الفصائل المقاومة والتي تلبس زورا ثوب السلفية ويبطن قادتها عقيدة التآمر الإخوانية، فشاركوا في اجتماع خطير ضم فصائل المقاومة الشريفة على حد زعمهم في إحدى الدول العربية والتي لها علاقة وطيدة مع دولة اليهود إسرائيل، وبإشراف أمريكي بيتوا فيه أمرا خطيرا على الدين والجهاد، مفاده أن تشكل هذه الأطراف حلفا تمنع بموجبه الدولة الإسلامية من الوجود في أماكن نفوذها، سواء بالقتال أو بدعم العشائر المتحالفة مع الحكومة الحالية، مقابل أن تقوم القوات الأمريكية بضرب جيش المهدي وكف متمردي الشيعة ألا يسلموا فيما بعد السلطة السياسية لهذه الفصائل ضمن مشروع الدولة الموحدة على أساس الانتخابات الديمقراطية النزيهة. هذا هو مفادها، ولقد قام القوم بما وعدوا فشنوا حربا إعلامية أتبعوها بحرب مسلحة، وما ثوار العامرية منكم ببعيد، وذلك بعد أن كانوا عندهم أبطالا صناديد، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ومن وعى التأريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. أمة الإسلام، أمة الحرة الأبية، إن هؤلاء يفعلون ما يفعلون لإسقاط دولة الإسلام الفتية في بلاد الرافدين، وأنى لهم بعون المليك المقتدر. أوقفوا الفجر إن قدرتم، وصدوا الشمس أن ترسل السنا وهاجا، وامنعوا الزهر أن يفوح شذاه، وامنعوا البحر أن يقذف الأمواجا. يفعلون هذا في وقت تجرأ على المسلمين كل خبيث وخسيس، فمن منكم لم يسمع بالمسلمة الحرة الشريفة الطاهرة دعاء التي تجرأ عليها خلق في منتهى الخسة عبدة الشيطان، فاجتمعوا عليها وقتلوها بوحشية في وضح النهار قتلة قطعت حتى القلوب المتحجرة، هاتفين باسم إلههم إبليس أو ما يسمونه طاووس ملك، أي ملك الملائكة، فضاقت الأرض على أسود الإسلام في الشمال، وأقسموا بالذي رفع السماء بلا عمد ألا يهدأ لهم بال حتى يأخذوا بثأرها ويخرجوا وساوس الشيطان من رؤوسهم، وخاصة بعدما رفضوا تسليم أي ممن شارك في قتل الفتاة، وسنستمر بضربهم حتى يعلن شيطانهم الأكبر موافقته وعدم ممانعته دخول أي إيزيدي إلى الإسلام متى شاء. فكان ما كان مما رأه العالم، فهل أخذنا بثأرك يا دعاء؟ وكأني بصوتك أسمعه يا أختاه يهمس، نعم يا عم، وأقول لا ليس بعد يا بنيتي، فما زال قتلتك يتحركون على ظهر الأرض التي قتلوك عليها، ولم يقعوا بعد في أيدينا ويذعنوا لمطالبنا، وإني لأقسم بالله الذي لا عز لنا إلا به، إما أن يسلمونا من قتلك أو نبيد خضراءهم ونستأصل شأفتهم ونخرجهم بعون الله وقوته وقدرته من أرض الخلافة. ولقد تجرأ على المسلمين حتى من كان يدعي الحياد كتلك الدولة الصليبية الحقيرة ذليل السويد النعجة البيضاء، فباتت تتعرض بأقبح أنواع الإهانة للمسلمين، فنشرت رسما تصور فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصورة كلب حاشاه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في من آذى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه هو أذن، قال

كما ذكر أهل العلم. فبادر يا عبد الله إلى التوبة، وخاصة في هذا الشهر الكريم، وأخلص النية لله، وليكن لك في الإسلام موقف كما لك اليوم في الردة موقف، ودل على عورات الكافرين، ومد المجاهدين بأخبار الزنادقة قطاع الطرق إلى الله، واعلم أن حلف الشيطان لن يدعك وتوبتك، فاصبر على ما سيعقبها من مصاعب ومصائب، واشتري دينك يا عبد الله بدنياك، ولا تبع آخرتك لقاء دراهم معدودات لن تفيدك إذا وقعت بيد المجاهدين قبل التوبة، ولن تنفعكم والله تحصيناتكم المحكمة ولا سياراتكم المدرعة، ولن تغني عنكم كثرة عدة ولا جاه عشيرة، فإن الله معنا وناصرنا عليكم، وستعلم ذلك يقينا حينما نحتز رأسك ونخمد ذكرك، فاتعظ بغيرك وتب إلى الله. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فإن لم يغفر لك في رمضان فمتى؟ ويا جنود دولة الإسلام، يا شباب محمد صلى الله عليه وسلم، إننا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة ونقطة تحول في خارطة المنطقة بل العالم. إننا اليوم نشهد نهاية أكذوبة الحضارة الغربية ونهضة العملاق الإسلامي، وهو ذاته ما حذر منه بوش في كلمته الأخيرة أمام المحاربين القدماء قائلا: إن المنطقة تتحول إلى نحو يهدد انهيار الحضارة، أي حضارة الشرك والكفر، حضارة الربا والعهر، حضارة الذل والقهر. وقال عن جنود دولة الإسلام في بلاد الرافدين: إنهم يسعون لإعادة الخلافة من أسبانيا إلى أندونيسيا، وذلك بعد أن جعلهم الخطر السني الوحيد الذي يهدد أمريكا وحضارتها، والحق ما شهدت به الأعداء، فأين هذا وما رمانا به الخوانة العملاء؟ فتحية إكبار وفخر وإعزاز إلى هؤلاء الجنود الذين أهالوا تراب الذل على رأس عباد الصليب، وتحية محبة وإجلال إلى هؤلاء الرهط الذين أقاموا دولة الإسلام بدمائهم وعرق جبينهم. فيا من أكرمكم الله وأشهدكم بأعينكم، كيف يصرخ بوش رعبا من عزمكم وثباتكم وقوة تمسككم بعقيدتكم: إياكم إياكم وأن تضيعوا ثمرة جهودكم ودماء إخوانكم، فتهن عزائمكم أو تداهنوا عدوكم وتفرطوا في ثوابت دينكم. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. فالشدة الشدة يا عباد الله. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهذا شهر رمضان قد أقبل فاتحا ذراعيه، وسيخرج بمن اصطفاه الله من خلقه، فطوبى لمن كانت نهاية دنياه في رمضان، طوبى لمن لقي ربه في ليلة من ليالي المغفرة في حالة من الصفاء والأنس بالله. فأروا الله من أنفسكم خيرا، وسيروا على سير أسلافكم، واطلبوا الموت مضانة، وأرهبوا أعداء الله، فإن الجنة موعدكم بإذن الله، فالأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. وإذا تذكرتم حديث الصادق المصدوق أن موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، وتذكرتم أن ليلة القدر كما حدثنا نبينا عليه الصلاة والسلام خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. إذن فما أعظم فضل من رابط وصلى وناجى معا في ليلة القدر، ما أعظم أجر من جاهد أعداء الله ونكل بهم وشرد بهم من خلفهم في أيام وليالي رمضان. فيا من تريد أسام شرف رباني في شهر الخير والجهاد وليالي الرحمة والغفران، يشرفني أن أعلن في أول رمضان عن غزوة باسم غزوة شهيد الأمة أبي مصعب الزرقاوي، تنتهي مع نهاية اليوم السابع من شوال، وذلك ضمن خطة الكرامة المباركة بإذن الله. فلا يفوتنكم هذا الفضل المركب، جهاد صار فرضا عينيا وفي خير الشهور، حيث تنفتح أبواب القبول. وفوق هذا طاعة لمن أوجب الله عليكم طاعته، وأجر الواجبات أعلى من أجر النافلات. فأحب ما تقرب عبد إلى الله ما افترضه ربه عليه. ويسعدني هاهنا أن أردد رجيع نداء شهيد الأمة حينما أعلن عن غزوة الثار لأخيه أبي أنس الشهيد، نحسبه والله حسيبه، راجيا من الله أن تنفعكم كلماته وتلامس قلوبكم نسماته، فتلقى منكم آذانا صاغية وقلوبا واعية، ويكون بتحريضه هذا قد نصحكم قريبا منكم وبعيدا عنكم. فلا تدخروا جهدا أن تزيدوا حسنة في ميزان حبيبكم وقائدكم. قال رحمه الله: فيا أسود التوحيد على أرض الرافدين الحبيبة، عزمت عليكم إن وصلكم ندائي هذا أن لا يأتي عليكم الليل إلا وسيوفكم تقطر من دماء عدوكم، أعيدوها خضراء جذعة، قوموا قومة رجل واحد، فلا خير في عيش تنتهك فيه أعراضنا وتداس فيه كرامة أخواتنا ويحكمنا فيه عباد الصليب. انتهى كلامه رحمه الله. وها أنا ذا أعزم عليكم يا جنود الإسلام بما عزم به عليكم شهيد الأمة، فالمغبون من فاتته قافلة الشهداء في هذه الأيام المباركات. فإياكم والحرص على الدنيا، هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، ففعلي مضحك والقول مبكي. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والثبات والسداد، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخوكم أبو عمر البغدادي.